هذه أيضا الإمام السعدي. على كل حال كتب الشيخ السعدي كتب قيمة مفيدة، لا يخلو كتاب منها إلا بالخير والفائدة. يا إخوة، أي كتاب للإمام السعدي أن تقتنوه، أي كتاب سواء كبير ولا صغير، يعني له رسائل هكذا، رسائل هكذا، كتيبات صغيرة من تضع في الجيبة مليئة بالفوائد، له الرسائل المتوسطة أكبر حجما منه، له رسائل كهذه، له مجلدات أكبر من هذا، له فتاوى، فتاوى السعدية، رجل من المجتهدين. معنى إخوة، يعد من المجتهدين، الفقهاء المجتهدين، فتح الله عليه فتحا عظيم، وهو من المشايخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله. فأي رسالة تقع تحت يدك للإمام السعدي فأحرص على اقتناء لما فيها من الفوائد. وأيضا هو ليس من المقلدة، إنما هو من المجتهدين الذين لهم اختيارات في المذهب، معناه لهم اختيارات، والشيخ ابن عثيمين أيضا له اختيارات، كما هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل هذا مطبوع ومتداول وسهل جدا. الشيخ سعد يدرسك الفقه كأنه بحكي لك قصة، ما تملش من دراسة الفقه، لا تمل، يعني بيسوق مساق كأنه بينشئ لك قصة وحكاية، ولا تمل، بخلاف ربما بعض الفقهاء يعرض عليك المذهب المسألة في المذهب تمل وتتعقد من دراسته. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. يعني يقول التفسير له تفسير شيق سهل مفيد. تفضل يا شيخ. القواعد الأساسية، القواعد الأساسية للنحو والصرف مرحلة ثانوية وما في مستوى، هذا كتاب مبسط صحيح، وللشيخ الهاشمي كتاب في النحو مبسط أيضا اسمه القواعد الأساسية، معنى يكون مطبوع وتداول، اسمه قواعد أساسية أيضا، اقتنوه. كذلك النحو المستطاب، سؤال وجواب في النحو، اقتنوه أيضا، أظن أيضا للهاشمي أو للأهدر، معنى يكون. طيب آخر موضوع أخذناه في النحو نيابة الواو عن الضمة في كم موضع؟ في كم موضع؟ في موضعين، الموضع الأول جمع المذكر السالم، جاء المؤمنون، جاء المسلمون، ذهب المتقون، وما إلى ذلك. طيب وأيضا في الموضع الثاني ما هو؟ في الأسماء الست، جاء أبوك، هذا أخوك، جاء حموك، جاء ذو علم، هذا أفوك جميل، وهكذا. إذن في كم موضع الآن؟ في موضعين. عندك يا عبد الرحمن في كم موضع؟ في موضعين، الضمة علامة أصلية، الواو علامة فرعية. تنوب عن الضمة في كم موضع؟ موضعين. في جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. جاء الزيدون، الزيدون دي قامت ايه مقام جاء زيد وزيد وزيد، بدل ما يقول جاء زيد وزيد وزيد وزيد وزيد وعد جاء الزيدون، كل من اسمه زيد جاء. إذن لما تحذف الحروف الزائدة الاسم المفرد يكون سالم ولا يكون مكسرا؟ كله سالما. جاء الزيدون احذف الواو والنون، معنى بخلاف جمع التكسير، أسد أسد، سرير سر، مسكين مساكين، هذا جمع تكسير. نحن عايزين جمع مذكر سهل وبعدين مذكر ليس بمؤنث، احترازا من جمع المؤنث السالم. عرفنا يا إخوة؟ مراجعة سريعة عشان اللي عنده الهارد مهند ينشر والبطارية ما تشحنتش ولا كده نشحنها، معناه. طيب اليوم يا شباب الإسلام احنا في نيابة الألف عن ايه؟ عن الضم. نيابة الألف عن الضم، في الأول أخذنا الواو نيابة عن الضم، لا في موضعين، اليوم نيابة الألف عن الضم. جاء رجلان في المثنى، روى الشيخان عن أبي هريرة، صح ولا لا؟ جاء الرجلان، جاء الولدان، جاء العمران، وما إلى ذلك. قال رجلان، شوف القرآن، إن الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، معنى قال رجلان ما قالش قال رجلين، والقرآن نزل بلغة قريش، قال رجلان قال فعل ماضي من عرفت الرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هنغلط في التعبير ده ولا هننساه؟ هننساه؟ لا مش عايزين ننساه، ما نتبخرش، عايزين نتذكر هذا الإعراب، طريقة الإعراب. عرفنا؟ طيب إذا نيابة الألف عن الضم في كم موضع يا إخواننا؟ موضع واحد وهو المثنى، معناه وما ألحق به في المثنى، معناه كاثنين واثنتين، معناه ما هو اثنان من الملحقات، من الملحقات بالمثنى، لأن المثنى علامته حقيقة ما إذا حذفت الألف والنون الزائدتان يكون الاسم سالم. إنما تعالى هنا اثنان، احذف الألف والنون هيحصل إيه بقى؟ احذف كده الألف والنون اثن، صرت اثن. إيش معنى اثن؟ هل هذا مفرد؟ التبس المعنى، اختلط المعنى، أفسدنا المعنى. هذا من الملحق ليس من المثنى حقيقة، عرفنا؟ لأن المثنى ما دل عن على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو المثنى. ولدان بنتان، صح؟ بنت وبعدين ألف والنون، أحذف الألف والنون صارت بنت، بنت ون. عرفنا الشيخ المعاذ؟ إذا معنى مثنى ومعنى إيه؟ ما شبه المثنى، ما ألحق بالمثنى، يأخذ نفس الحكم. عرفنا؟ قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الذين منكم معهم نسخ تابعون. وأقول من القائل؟ محمد محي الدين عبد الحميد. تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى. نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن من؟ عن ماذا؟ عن الضمة. ونون المثنى يا إخوة سبق معنا مكسورة، ونون جمع المذكر السالم مفتوح، معنا إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، مررت بالمسلمين. ها طيب، وما إلى ذلك، مررت بالمؤمنين، مررت بالفاضلين مثلا، أهل النون إيه مفتوحة جمع المذكر السالم، نون إيه عندك عبد الرحمن مفتوح، عكس إيه نون المثنى، فنون المثنى مكسورة. قال فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، شوف، وهو الاسم المفرد، والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، بدل أن تقول جاء زيد وزيد، جاء زيدان، جاء رجل ورجل، جاء رجلان، جاء صديق وصديق، جاء صديق. شوف لغة العرب لغة جميلة، ها مختصرة، علمتنا تعلم الإنسان الاختصار والإيجاز. نعم، شوف لما ذكر الله في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وذكر أصناف عشرة من الذكور والإناث، قال في الأخير لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم، أجر عظيمة. طيب لهم هؤلاء لهم مغفرة، بدل أن يعيد الكرة ويذكر العشرين صنف أعطاهم جملة واحدة لهم مغفرة. نعم، انظر في هذه الأمثلة، قال أغنت هذه الزيادة عن العاطف المعطوف، نحو أقبل العمران والهندان، فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخر. ما هي الزيادة؟ الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة الخفض والنصب، واضح؟ قال وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهنداني، فهو لهم دل، فهو لفظ دل على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند الهنداني، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. إذن باختصار يا إخوة، الألف نيابة عن الضمة في موضع واحد وهو الاسم مثنى، والمثنى معناه ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، يغنيك عن العطف، جاء عمر وعمر، قل جاء العمران، جاء شيخ وشيخ، جاء الشيخان، وما إلى ذلك. وقلنا نون مثنى مكسورة، ونون جمع المذكر السالم مفتوح، وهذا من مزايا لغة العرب، لا تجد هذا إلا في لغة العرب، في اللغات الأخرى التطويل مما يصيب الإنسان بالملل. أصحاب اللغات الأخرى ربما يتكلم أحدهم خمسة دقائق، ممكن في العربية تترجم إلى ثلاث كلمات، فهذا من فضل الله واصطفائه واجتبائه لأهل اللسان واللغة، ولذا جنس العرب أفضل من جنس غيره لأسباب ومزايا. معنا؟ انظر إلى هذه اللغة السهلة اليسيرة لمن أتقنها ولمن أخذها من منابعها ومصادرها بدون تعقيد. الباب الثاني نيابة النون عن الضم، معنى هو يريد أن ينتهي من أحوال الضم وما ناب عنه. قالوا أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة، وهذا ما يسمى عند النحاة بأمثلة الخمس: يفعلان تفعل، يفعلون تفعلون، تفعلين، خمس الأمثلة الخمس. والصواب نقول أمثلة ولا نقول أفعال؟ أمثلة: يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين، أمثلة الخمس يقاس عليها الأفعال. قال وأقول الشارح رحمه الله: تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، النون والفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنين أو الاثنتين، أو يفعلان تفعلان، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنث، يفعلون تفعلون تفعلين. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا، أين الشاهد؟ يسافران، ونحو أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكان تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. ها؟ الزيدون لن يذهبوا، شوف لن يذهبوا، حذفنا النون من أجل النصب. الزيدون لم يذهبوا، حذفنا النون من أجل أداة الجزم. أما الفعل المضارع إذا كان خاليا من أداة نصب وأداة جزم فمرفوع بثبوت النون، بثبوت النون إذا اتصل به ألف الاثنين وهو الجماعة أو ياء المخاطبة. معناه قال مبني على السكون في محل رفع، وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين، فإن لم تفعلوا ولن إيه؟ ولن تفعله، فإلا لم تجد أتى بالنون ولا ما أتى؟ ها؟ لم تأتي بالنون، لم تأتي الآية بإثبات النون. ليه؟ لأن الفعل الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. معنى يا إخوة؟ ولا ما هي ظاهرة هذه؟ ها؟ ظاهرة الشيخ بها؟ سهل وتتضح أكثر مع الأمثلة إن شاء الله. قال وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبنيا بالياء للدلالة على الغيبة، كما في المثل يفعلون يفعلان، وقد يكون مبنيا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني: يفعلان مسافران تأكلان تشربان. وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. معناه طيب أهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين الاثنتين عندي هنا لا يكون مبدوئا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، الشاهد، ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، ويقومون ومثله تقومون فعل المضارع المرفوع. علامة رفعه ماذا يا إخوة؟ ثبتنا. وهو الجماعة فعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند هذه لغة القرآن ولغة التنزيل ولغة قريش معناه. وإلا هناك لغة تحذف النون من حالة الرفع في حالة الرفع معناه يا إخوان، لكن لا نعول عليها. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوعا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوعا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. يقومون، أنتم تقومون، الأول للغياب والثاني للخطاب. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة امرأة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبا. تعرفين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ولا يكون فعل مسند إلى هذه الياء إلا مبدوعا بالتاء في حالة خطاب المؤنثة، لا يكون مبدوع إلا مبدوعا بالتاء. أما في الأحوال الأخرى فيكون مبدوعا بالياء طارة وبالتاء طارة. يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون. أما في المثال الخامس لا يكون إلا مبدوعا بالتاء. قال وهي دالة على تأنيث الفعل. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوعا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوعا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوعا إلا بالتاء. ومثالها يقومان تقومان ويقومون وتقومون وتقومين. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمس، والصواب الأمثلة الخمس. إذن يا إخوة نحن الآن انتهينا من أحوال الضمة. إذن معنا حالة ناب عن الضمة فيها الواو وهما في موضعين، وباب ناب فيه الألف عن الضمة وفي المثنى، وباب نابت فيه النون عن الضمة وهو في الأمثلة الخمسة. عندك خانة فريد، لخص لنا هذه الأبواب السابقة. واحد، احنا الآن في أحوال الضم. ها، في كم موضع؟ الأسماء الستة وجمع المذكر الثلاثة. ها، نيابة الألف عن الضم، ها، ونيابة النون عن الضم في الأمثلة الخمسة. عند أخينا محمود الواو علامة أصلية وهناك علامات فرعية تنوب عن الضمة، منها الواو والألف والنون. فالواو عن الضمة تنوب في كم موضع؟ أحسنت، ما هما؟ جمع المذكر السالم والأسماء الستة. الألف تنوب عن الضمة في كم موضع؟ وهو المثنى خاص. النون تنوب عن الضمة في كم موضع؟ في الأمثلة الخمسة، باب واحد. هل في هذا إشكال؟ نريد نحفظ متن الأجرومية، هذا نريد نحفظ متن سهل جدا. معنا؟ من سيحفظ متن؟ ها؟ نريد نحفظ المتن، وإذا حفظنا المتن تذكرنا الأبواب، ما استصعب علينا فيما بعد بالحفظ، لابد من الحفظ. نحفظ المتن، احنا في الدكان نراجع المتن، احنا في المحل نراجع، في الصيدلية نراجع المتن، هكذا يكون أمامنا نسخة فيها متن، نراجع ننظر. معناه ممكن واحد مننا عنده جهاز مثلا شاشة يفتح المتن، راح هنا بيكرر، رجع على الشاشة ينظر، وهكذا يثبت. أليس كان الشيخ الألباني رحمه الله يصلح الساعات وبجواره الكتاب على البنك على المكتب، إما قرآن بيراجع، وإما تفسير، وإما حديث، وإما أي كتاب من كتب العلم، والعدسة في عينه. هل عاقه ذلك عن الطلب عن التحصيل أن يكون إمام الدنيا في هذا الزمان؟ ما عاقه، هم عليه. معنى كما ذات مرة أخذ على نفسي عهدا ألا يأكل شيئا 40 يوما علاج لبعض الأمراض كانت عنده، فكان لا يشرب إلا ماء أو سوائل أو عصير أو نحوه. فقال كنت أمر وأنا مثلا مسافر إلى حلب أو إلى اللاذقية للدعوة، يعني مش يعني محاضرة هنا محاضرة هنا درس هنا. فالمواقف المواقف شرطة عارفين بيكون فيها مطاعم بتعمل حاجة كده إيه كبدة بقى وحاجات من اللي انت عارفينها الشواء، فيقول يعني يدخل في أنفي وأنا عازم ألا أكل. وفعلا تم 40 يوم وما أكل شيئا. شوف احنا بقى لو احنا عازمين هنصوم الاثنين والخميس، مرينا موقف سيارات وفي من الشواء اللي انتوا عارفينه، موقف المنصورة والأماكن دي اللي انت عارفينها مليانة، ها والواحد ما صايم خلاص اليوم، والله خلينا أكل سندويتش، ها وضاع اليوم صح، عزيمة تمام، عزيمة قوية، أو المية الساعة، ها المية الباردة والبيبسيات والأشياء اللي انت عارفين. هذا رجل اللي عنده عزيمة رحمة الله عليه. فاحنا ننحو نفس المنح وننهج نفس الناس. إنسان مننا في عمله في محله في دكانه مع المسحة الصغيرة كده هو يحفظ فيه، يحفظ متن هذا الكتاب، مقدمة ابن آج الروم مهمة جدا جدا، هي أصل علم النحو. إذا حافظ المتن هذا يا إخوة في كتيب صغير، ما عندكم هذا الكتيب؟ ها؟ عندك؟ أعطيني كده يا شو؟ بس أخونا جمع لنا متون النحو، احنا بنقول له هات لنا بمقدمة ابن آج الروم جايب لنا متون النحو، احنا خلصنا الأول عشان نروح في الثاني. جزاك الله خير، ما فيش مشكلة. الكتاب ده جمع 4 متون من النحو، فهمتوني؟ فأنا هخرج لكم مقدمة ابن آج الروم إن شاء الله. شوفوا مقدمة ابن آج الروم يا أخو، أهي أهي دي الصفحات، دي الصفحات الصغيرة اللي انت شايفينها، هذه مقدمة ابن آج الروم، يعني يستطيع الإنسان يحفظها في شهر مش مشكلة، في أسبوعين في شهرين 28 صفحة من هذا القطع من هذا المقام. لا حاجة بسيطة، سندويتش صغير معنا يحفظه الإنسان. وبعدين في ورقتين في الأول مع الهامش كده، إذا تلخص لك خف عليك اهو، شوف اه هذا هو. هنتعب بقى ها؟ يو بارك الله فيك. ها كان واحد من الزيدية ده أصحاب الشيعة بيحفظوا المتون، يمسك المتن ويجري كده يروح كده يروح كده يجري كده. معلوم إن الإمام الشافعي قال مما يعين على الحفظ المشي، عشان يمشي يعني يتناولها كده، لما يجي من الجدار ده الجدار ده يحفظ سورة الأنعام سورة الأعراف، بسرعة المشي يساعد على الحفظ، فهمتوني؟ والبكور يساعد على الحفظ السحر. فكان إيه يعني واحد منهم مر بكلمة في المتن النحو بيقول والجر نص، يعني نص على الجر يعني، فهو قرأها والجر نص والجر نص، قاعد يحفظها والجر نص والجر نص والجر نص والجر نص، ايش والجر نص؟ ها؟ جعلها كلمة واحدة، والمؤلف قصد والجر نص عليه، يعني نص عليه. ها؟ فاحنا ان شاء الله نحفظ ايه؟ حفظا متينا ان شاء الله. خلاص يا اخوة؟ اكتفي بهذا القدر. على أمل لقاء بكم ان شاء الله غدا في اي دروس غدا ان شاء الله. معكم جدول العقيدة، عقيدة أهل الحديث سلف الصلاح والعلل للإمام الدرقطني إن شاء الله. معانا يا اخوان؟ ونحن في باب الاستواء العقيد، باب الاستواء عند اهل السنه والجماعه، باب طويل عريض هام، ركز فيه اهل السنه والجماعه الكلام وصبوا فيه الكلام ونوعوا فيه الكلام وكثرت فيه الادله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصل السنه ان شاء الله. خذ يا شيخ عبد الرحمن عند العطاره، يلا الله يعينك على الارض.